لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طلبتم مقام مشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر المتقابلين مع نبينا الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لو أنك رأيت إنسانا أو حيوانا يعبر الطريق ستصدمه سيارة لصحت به احذر، ولو أنه كان على بناية وأوشك على السقوط لقلت له احذر، ولو أنه كان يصعد جبلا وكادت رجله تزل لناديته احذر. وهذا مقتضى الشفقة والرحمة التي جعلها الله تعالى في قلوب عباده بعضهم لبعض، ومن لا يرحم لا يرحم. وإذا كان كل ما سبق يتعلق بهلاك الجسد وفنائه، فإن الأمر الأعظم والأخطر ما يتعلق بالقلب وانحرافه وفساده، إذ بسببه تفسد الجوارح وتزل. ولذا جئنا الليلة لنحذر السقوط ومنه نحذر. جئنا الليلة لنقول لخريج مدرسة رمضان احذر السقوط، أو اوعى تقع كما سمعتم. يا من من الله عليه برمضان، احمد الله تعالى واشكره على هذه النعمة بالثبات على الخير والازدياد منه. يا من من الله عليه بالإنابة والاستقامة في رمضان، احذر الرجوع إلى سابق عهدك، فلئن كان العمى صعبا فالأصعب أن يكون بعد إبصار. يا من عرف الطريق إلى الله تعالى واستبانت له معالمه، أسلك واثبت وجاهد واحذر السقوط، اوعى تقع. فإن سقوط الدنيا قد يكون صعبا وشاقا ومؤلما، لكن سقوط الآخرة أخطر وأعظم. إن الذي أقبل بقلبه على ربه في رمضان ثم أعرض عنه بعد رمضان قد عرض نفسه للسقوط. إن الذي حافظ على الصلاة في رمضان ثم هو بعده يفرط فيها ويتكاسل عنها، فينام مثلا عن صلاة الفجر ويتعمد ذلك حتى يخرج وقتها، قد عرض نفسه بذلك للسقوط. إن الذي قد هجر المعصية في رمضان من كبائر وصغائر ثم عاودها بعد رمضان قد عرض نفسه للسقوط. فلعل البعض يسأل، وماذا تقصد بالسقوط والوقوع؟ وأجيب، أقصد بهذا السقوط السقوط عن الصراط المستقيم، صراط الله تعالى الذي أمرنا أن نسأله الهداية إليه في كل يوم 17 مرة على الأقل، ما لا يقل عن ذلك. ذلكم السقوط الدنيوي عن صراط الله، يقابله سقوط أخروي عن الصراط المنصوب على متن جهنم أعاذنا الله من شرها وعذابها. يوضح لك هذا المعنى الحديث التالي، يقول صلى الله عليه وسلم وهو يبين بعض مشاهد الآخرة: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، يعني بين طرفي جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجوز، يعني يعبر أو يمر، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. قال: وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع من الأشواك ينبت في الجزيرة في الصحراء، له شوك وله حد من كل جانب، إذا تعلق بجسم الإنسان أو بثياب الإنسان فإنه يصعب تخليصه منه والعياذ بالله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. خلي بالك من الحتة الجاية دي، قال: تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله يعني الهالك، ومنهم المجازى حتى ينجو، رواه مسلم. وحول السرعة للمارين على الصراط يقول صلى الله عليه وسلم: فيمر المؤمنون كطرف العين. شوف العين لما تقفل وتفتح سرعة. ومنهم من يمر، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، سرعة الخيل والإبل. فناج مسلم، ناج مسلم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منه. ومخدوش مرسل، يعني أصابته الكلاليب والخطاطيف لكنه أيضا نجا. ومكدوس في نار جهنم، يعني ساقط والعياذ بالله تعالى. والحديث في الصحيحين. وفي رواية للطبراني في وصف أحد المارين على الصراط قال: يحبو على وجهه ويديه ورجليه، تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار. إنه حقا جسر الأهوال. هل تأملت أخي في طريق، لا أقول منصوبا على حفرة، وإنما لو قلنا طريق منصوب على الأرض أو على البحر، لو أنك تصورت أحد الكباري وقد مدت حول الكرة الأرضية من الخلف، حيث الماء أكثر كما وقدرا يحيط ظهر الكرة، بظهر الكرة الأرضية كما نعلم، لو تخيلت فوق هذا المحيط جسر منصوب، والإنسان كلف أن يمشي على هذا الجسر. طيب، قد يكون الأمر بالنهار شيء من الفزع، لما يأتي الليل فأفزاع وأفزاع مع طول المسافة مع شدة الأمواج، فكيف لو اهتز الجسر بالإنسان وهو يمشي عليه؟ وكيف لو كانت بعض القروش، سمك القرش مثلا، يتراقص ويتمايل حول هذا الجسر؟ كيف يكون الرعب والفزع؟ بل أقول ما هو أقل من ذلك، لو أنك تأملت جسرا على البحر الأحمر الذي هو على الخريطة صغير الحجم أو قليل الحجم والمساحة، لو تخيلت جسرا على هذا البحر وأنت تمشي عليه في ظلام الليل، لا يدرك ذلك إلا من ركب البحر في سفر لعمره ونحو ذلك ورأى ظلام الليل في البحر كيف يكون. طيب، إن انتقلنا من هذه الصور الدنيوية إلى صورة الصراط المنصوب على متن جهنم، أولا ما طول هذا الصراط؟ إنه يسع كل جهنم على متن جهنم، وجهنم تسع الشمس والقمر يوم القيامة، والشمس كما نعلم تسع مليون كرة أرضية، فكيف إذن حجم الشمس؟ وكيف هو حجم النار التي تسع الشمس؟ كيف هي وكيف عظمها؟ فكيف يكون إذن طول الطريق المنصوب على متن جهنم؟ ثم هو مع ذلك أحد من السيف وأدق من الشعر، كما قال ابن أبو سعيد رضي الله عنه: بلغني أن الجسر والصراط أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال ابن مسعود: الصراط على جهنم مثل حد السيف. ثم هو مع ما سبق ضحد مذلة، يعني تزل من فوقه الأقدام. ثم عليه خطاطيف وكلاليب، الخطاط الشوكة المعقوفة، يعني مثل الشوك الذي تعلق به الذبائح. تخيل هذه الخطاطيف تخرج من النار تصيب الناس وهم يمرون من فوق الصراط. تأمل أيضا في سرعة الناس على الصراط، السرعة على قدر العمل، فالذي يكون سريعا إلى طاعة الله في الدنيا إذا دخل قبره يقول له العمل الصالح: عهدتك سريعا إلى طاعة الله بطيئا عن معصية الله فجزاك الله عني خيرا. والآخر يقول له العمل الخبيث: أعدتك بطيئا عن طاعة الله سريعا في معصية الله فجزاك الله عني شرا. وكذلك الحال حينما يكون المرور فوق الصراط، السرعة على الصراط أنت تحددها من الآن في الدنيا باستعانتك بالله واجتهادك في الأعمال الصالحة. ففرق بين من يسارع إلى الصالحات ويجتهد في إحسانها وإتقانها وإخراجها على أكمل وجه، وبين من يتكاسل عنها والعياذ بالله تعالى، حتى ربما يصل حاله إلى وصف المنافقين الذين قال الله عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. كيف هو قدر سرعتك في الدنيا في الأعمال وإلى الأعمال الصالحة؟ ثم النور يبتسم على الصراط أو في الظلمة دون الصراط على قدر العمل. منهم من يعطى نورا مثل الجبل، منهم من يعطى نورا مثل النخلة، منهم من يعطى نورا على قدر إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة. ما حجم النور الذي تحتاجه على الصراط؟ أنت من الآن تحدد. كفانا أن نضحك على أنفسنا. أنت من الآن تحدد. ما أخبار الصلاة معك؟ أخبار صلاة الفجر؟ ما أخبار الاجتهاد فيما يقربك من الله سبحانه وتعالى وإحسان الفرائض وإتمامها؟ أنت من الآن تحدد قدر النور الذي ستلقاه وتعطاه ويقسم لك على الصراط. ثم أسفل منه جهنم، أسفل منه جهنم. كيف إذا كان الوصف كذلك وسقط الإنسان في جهنم؟ إن سقطة في الدنيا ربما ترعب منها القلوب كما سنرى الآن، فكيف إذا كانت سقطة في نار جهنم والعياذ بالله. هذا الرجل، هناك بعض الألعاب الرياضية فيها من المخاطرة ما فيها، لعبة تسمى لعبة البيس. بصوا كده، بيطلعوا، وقف كده، بيطلعوا على أبراج مرتفعة جدا، يعني ناطحة السحاب، مش معنى شاهدين صور، ناطحة السحاب يعني تبقى واطية بالنسبة له. فيصعد هؤلاء إلى هذه الأبراج ومعهم المظلات على ظهورهم، ويقذفون بأنفسهم من فوقها، وأثناء الطريق تفتح المظلة أو المظلة يفتحها ثم يهبط إلى الأرض بسلام. الخطر أنه ربما لا تفتح المظلة، وربما يحصل شيء من الخلل في ذلك، أو يحصل له شيء من المرض مثلا كصدمة قلبية ونحو ذلك، فإذا به يصطدم بالأرض. أو بعض الألعاب التي تكون مثلا السير على الحبال على ارتفاعات شاهقة جدا. بصوا كده معايا المشهد ده، الحتة الحمراء اللي بتستمع يعني، وقف الحتة الحمراء اللي قدامكم دي، ارجع كده، دي زي ما تقول سقف البرج اللي هم واقفين عليه. بصوا كده تحت هتشوفوا مطحات السحاب، فهو بيعمل نوع من القفز على المرتفع الأحمر ده نسميه شقلباز، عشان يبعد جسمه عن الايه؟ عن البرج، عشان هو بينزل ما يخبطش في البرج. هو جاي أصلا يعمل القفزة دي، فرجله اتزحلقت فراح واقع. بص كده، اهو بص، تخيل بقى معايا في الموقف ده، بصوا نطحات السحاب، وانه وصل للارض بدون مظلة. او ممكن ده تدركه يعني رحمة هؤلاء الكفرة. بص معايا موقف تاني، لا غير اللي لا يرجع تاني وقت. واحد بقى كان حاطط مرجيحة، ايوه ثالث واحد، على ايه؟ على قمة جبل، عشان برضه تبعده عن الجبل وهو جاي يسقط. لا مش دي، معلش ارجع تاني. فزي ما تقول برضه هات التانية، لا بص بس شوفوا المقطع ده طالع اهوت على مكان مرتفع عشان يهبط، وتحت زي ما هتشوف دلوقتي الجليد، هتلاقوا مصنع قريب الدخان بتاعه يعني ارتفاع عالي جدا، فهو جاي ينزل اصلا. انا مش عارف، انا حاسس انه خايف قوي يعني، هتبص حتى على ايديه وعلى هو واقف. اصلا الاسلام يعني لا يعذب اهله بمثل هذه الالعاب التي تعرض الانسان للخطر. بص بقى النزله بتاعته، هو اصلا هو نازل المظله ما فتحتش، لما يهبط الارتفاع العالي جدا ده ويوصل للارض ويرتطم بالارض، كيف تكون شده الارتطام؟ وكيف يكون الموت حينما يكون الانسان يعني يتوقعه في كل دقيقه؟ بص على خبر في الايه؟ بص المشهد الثالث ده بقى، رجع كده الواحد على الحب، ارجع وقت اول واحد، اصبروا في الدور الصالحين. queda. Es un acto que el experimentado acróbata realizó incontables veces. Estando a mitad del cruce, el cable comienza a vibrar. خلاص كده راح نزل على الارض زي ما انتم شايفين. هذه السقطات التي رايناها سقطات دنيويه، سقطات يتعرض لها الانسان في الدنيا. وكما ذكرت لكم ربما ترعى القلوب حينما تتابع مثل هذه المواقف، فكيف هو السقوط في جهنم؟ تفكر معي أخي الحبيب في تلك اللحظة التي نؤمر فيها بالمرور على الصراط. تفكر في هذه اللحظة التي نؤمر فيها بالمرور على الصراط. وقد رفع أحدنا رجله فوضعها عليه، ركز معي، رفع أحدنا رجله فوضعها عليه، يعني على الصراط، فأحس بحدته وأيقن دقته، ثم رفع بصره فوقع بصره على جهنم تحت الصراط وهي تضطرب وتتغيض وتخفق بأمواجها، فقرع سمعه شهقها وتغيبها، ورأى الناس والخلائق من بين يديه يزلون ويسقطون وتنهش أجسادهم الخطاطيف والكلاليب، وهو ينظر إليهم كيف ينكسون فتسفل إلى جهة النار رؤوسهم وتعلو أرجلهم، وهو يخشى على نفسه أن يحدث له مثلهم مع شدة الظلام، إذ يعطى الناس النور على قدر أعمالهم، ومن الناس من ينطفئ نوره على الصراط. كيف لو كان العبد ممن كتب عليه السقوط في النار والعياذ بالله؟ زلت قدمه، زال عقله، اضطرب، طار قلبه، لم يكد يحاول التماسك إلا وقد زلت القدم الأخرى فنكس على هامته، علت رجلاه ونهشت جسده الكلاليب. كيف تكون شدة هذه السقطة والعياذ بالله تعالى؟ وهل من وجه مقارنة بينها وبين تلك السقطة التي رأيناها في الدنيا؟ إنني جئت الليلة كما قلت لكم لنحذر ونحذر، نعم نحذر جميعا من السقوط عن صراط الله في الدنيا، فتكون العقوبة إن لم تشمل العبد الرحمة بسقطة في جهنم بكلاب أو خطاب يخطف العبد إلى جهنم. الناس أحبتي بعد رمضان ينقسمون إلى أقسام، منهم من لم يغير رمضان فيه شيء، أقبل رمضان ودخل عليه فلم يتغير فيه شيء، تضييع للصلوات، إفطار في نهار رمضان، ملابسة للحرمات والمنكرات، تعد للحدود والحرمات، عياذا بالله من ذلك الحال. ربما كان هذا الإنسان ممن انطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له، أو من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله في النار. ربما كان من المحرومين الذين زادهم رمضان لتفريطهم بعدا عن الله، طرد وبعد في جهنم عياذا بالله من حالهم. وقد ذكرت لكم في درس سابق قصة ذلك الشاب الذي وعظ ونصح قبل رمضان بالتوبة إلى الله والإنابة وحسن المسير إليه، فعاند وكابر واستهزأ وقال للداعية: إنني أود أن أموت في رمضان وأنا سكران. وقد كان فمات فعلا في رمضان وهو سكران. ومنهم القسم الثاني من ينتظر رمضان قبل مجيئه بشهور، يشتاق لرمضان، يحسن الاستعداد له والاستفادة منه، حتى إذا انقضى رمضان تضرع إلى ربه سائلا قبول سعيه ومغفرة ذنبه، يرى أن ما كان في رمضان من اجتهاد في الطاعة وتنافس في القربات إنما هو محض فضل من الله عز وجل، لولا ما أطاع مولاه، لولا ما صام ولا قام ولا أحسن، فهو متواضع، فهم لربهم متواضعين ولجوده وكرمه متعرضين، ومن ذنوبهم مشفقين وجلين كما قال الله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هؤلاء ليس الذين يشربون ويزنون ويفعلون المنكرات ثم يخافون، وإنما الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ثم يخافون ألا يقبل ذلك منهم كما في الحديث الحسن. هؤلاء ينتقلون من خير إلى خير، كأن السنة بالنسبة لهم رمضان، يعيشون في ظلال رمضان طيلة العام، ينتقلون من طاعة إلى أخرى. انتهى رمضان فتجدهم يحرصون على إتباع رمضان بست من شوال ليحسب لهم صيام الدهر، يحرصون على التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض حتى يصلوا إلى درجة المحبوبية. وما أدراك ما هذه الدرجة؟ يصير العبد محبوبا لله سبحانه، فإذا سأله أعطاه، وإذا استعاذ به أعاذه. طب مش هي مشاكل الشباب تدور في هذا الفلك، في هذه العين التي يشكو من أنها تنفلت إلى نظرة محرمة، في هذه اليد التي يشكو أنها تمس ما حرم الله، في الرجل التي تخطو خطوات إلى المعاصي. هذه الجوارح إذا حافظ العبد على الفرائض وأتبعها بما تيسر من النوافل حفظه الله في هذه الجوارح، كما في الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ماذا يريد الناسك بعد ذلك؟ حفظ وحماية من الله سبحانه وتعالى لجوارحه، فلا يستعملها إلا في طاعة الله. هذا العبد إذا سأل الله أعطاه، إذا استعاذ به أعاذه، صار مقربا محبوبا لله سبحانه، استعاذته مسموعة وطلباته وسؤالاته مجابة، قرب وأنس بالله عز وجل. ولكل شيء ثمن كما نعلم. وهؤلاء أيضا نحذرهم فنقول لهم: احذروا السقوط، اوعى تقع، اعرف فضل الله عليك. خلي بالك اجتهادك في العبادة وحرصك على الطاعة واجتنابك للمعصية ليس من منجزاتك الشخصية، انت بتشربش مخدرات ولا بتفعل الفواحش، لا، ليس هذا من منجزاتك الشخصية، بل هو فضل الله عليك. فغيرك محروم مخذول مطلوب، هو وفقك، هو اصطفاك، هو اختارك لتكون طائعا له سبحانه، فاحمده. ولذا قال الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ايه كمل، ما زكى منكم من احد ابدا، كمل، ولكن الله يزكي من يشاء. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها، ايه زكها، انت خير من زكى. وكان الصحابه يحفرون الخندق ويقولون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هذه الهداية التي أنت فيها فضل ونعمة ومن من الله سبحانه. لذا أقول لهؤلاء: أحسنوا المسكنة وأديموا الافتقار، واستمطروا توفيق الله عز وجل وعونه وتثبيته لكم على صراطه بذلك. احذروا العجب والغرور، فإن المعجب محبط عمله. احذر المن بالعمل، احذر التسميع، احذر الرياء، فإن هذه آفات مهلكة. كن دوما فقيرا إلى ربك، متضرعا متذللا بين يديه، يرفعك ويجبرك ويؤيدك. إلى هؤلاء أيضا أهدي لهم هذه الكلمة من كلام الإمام القرطبي رحمه الله، وهو يحذرنا جميعا من العجب بالعمل والغرور به. يقول: فلا تعجب بإيمانك وعملك وصلاتك وصومك وجميع قربك، فإن ذلك وإن كان من كسبك فإنه من خلق ربك وفضله الدار عليك وخيره، فمهما افتخرت بذلك كنت كالمفتخر بمتاع غيره. يعني تخيل كده، واحد اشترى عبد وعطاله المحل، الدكان أو السيارة، وقال له: اشتغل وأديني اللي انت تحصله، اللي انت تربحه ترجعه لي، وانت ليك أجر عندي آخر شهر حبها لك. العبد ده كسب 1,000,000 جنيه، بقى غني ليه؟ مش بتاعته هو، وما يملك ملك المين؟ للسيد. فكذلك أنت، وما تملك من طاعات أنت من خلق ربك، وأنت ملك له سبحانه، فبما تفتخر؟ قال: فمهما افتخرت بذلك كنت كالمفتخر بمتاع غيره، وربما سلب عنك. وبيحصل، تلاقي الواحد مننا في يوم ما قرأش الورد بتاعه، عدى عليه 2 و5 ما صامش، يقعد يتألم، يتحصل ازاي دي جات، ايه اللي حصل، ويراجع نفسه ويحاسبها. اصحى معايا، يقول: وربما سلب عنك فعاد قلبك من الخير أخلى من جوف البعير، وربما ازداد الأمر والعياذ بالله فانقلب وانتكس، وربما مات كافرا. لا تتعجب، بل بعض الصحابة ارتد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الكفر. ك كم من شهادات يحصلها بعض الناس في هذه الدنيا. مثلا تجد شهادة الميلاد الديانة فيها مسلم، وشهادة الوفاء الديانة كافر. هذا موجود والله، وإن كان قليلا لكنه موجود. من يضمن أن يموت على الإسلام؟ من يأمن الفتنة؟ من يأمن البلاء بعد إبراهيم الذي كان يدعو واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، الذي حطم الأصنام والذي بنى البيت يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فماذا أقول أنا وأنت؟ لما الغرور ولما العجب بالعمل؟ قال: وربما سلب عنك فعاد قلبك من الخير أقل من جوف البعير، فكم من روضة أمست وزهرها يانع عميم فأصبحت وزهرها يابس هشيم، إذ هبت عليها الريح العقيم. كذلك العبد يمسي وقلبه بطاعة الله مشرق سليم، فيصبح هو بمعصية الله مظلم سقيم، ذلك تقدير العزيز الحكيم الخلاق العليم. امرأة سافر زوجها وتركها، فاشتدت عليها الأحوال والأمور، ومرض أولادها، فذهبت لبعض المستشفيات وكان فيها من النصارى ما فيها، فأغروا المرأة بالمال وأحسنوا المعاملة لها، فكانت أن انجذب قلبها إليهم وصرحت بأنهم أفضل وأحسن من المسلمين. وبعد فترة وبعد مدة أتاها نعي زوجها مات، فأظلمت الدنيا في وجهها وتذكرت هؤلاء، فعادت إليهم ورجعت إليهم، فاستغلوا الموقف وأغفروا لها كل ما تحتاج، فإذا بها تعلن تخليها عن الإسلام ودخولها في النصرانية والعياذ بالله تعالى. هذا موجود. لذلك نقول: مهما بلغ العبد من درجة في الإحسان والتقرب والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، يظل دوما خائفا، يجمع بين الخوف والرجاء والمحبة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني وأنا بين أظهركم لا أدري ما يفعل الله بي. وكان يقول: لن يدخل أحد منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المرحومين. وأما القسم الثالث من إيه؟ من السرع. ها؟ الناس اللي نامت دي من أقسام الناس بعد رمضان. فاكرين الأولاني كان مين؟ البعيد خالص، الثاني اللي فوق خالص، ثم السابقون المقربون الذين تقربوا إلى الله بالفرائض وأتبعوها بإيه؟ بالنوافل. القسم الثالث ده في أكثر العباد، وهم من خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يعفو عنه، اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. هؤلاء إذا دخلوا الجنة يوم القيامة يرى السوء في وجههم، شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائم، وشطر من خلقهم كأقبح ما أنت رائم، فيؤمرون بالنزول في نهر ماءه كأنه المحض في البياض خالص أبيض، فإذا نزلوا فيه وخرجوا منه يذهب ذلك السوء عنهم. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء قيل له: هؤلاء الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنه. وهذه بشرى نزفها لكل سالك في الطريق إلى الله وناسك، لا تيأس. هؤلاء حتى وقد دخلوا الجنة معهم من السيئات ما معهم، وقبل ذلك وهم في القبر يقول له العمل الصالح: عهدتك سريعا إلى طاعة الله. بطيئا إيه؟ تفهم إيه بطيئا عن معصية الله؟ كان في معاصي، والميزان يوم القيامة كفة للحسنات وأخرى. ما تجد عبدا ليس له كفة للسيئات، ليست العصمة إلا للأنبياء، وكلنا مقصر وكلنا مذنب، لكن عليك أن تستمر في السير إلى الله عز وجل، وأن تأخذ بأسباب الزيادة والاستقامة. ما تجيش في الدرس نايم وتتوثق توصيات، اكتب ورايا واحد واثنين وثلاثة وتسمع من هنا ويطلع من هنا، وبعد شهور تيجي تشتكي: أنا وقعت، أنا رجلي زلت، أنا مش عارف أعمل إيه بالمعصية. أنت السبب، لأنك تريد الهداية بغير بذل، بغير عمل، بغير ثمن، وهذا لا يكون. لكل شيء سبب كما جعل الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يحرصون على الخير وعلى التنافس في الطاعات والقربات، ولكن يستزلهم الشيطان أحيانا ببعض ما كسبوا، فتزل أقدامهم ويكون التقصير والتفريط، فهم بين جذب الصالحات والطاعات وإغراء المعاصي والشهوات. يأتي رمضان وينتهي فيشعر بعضهم بالكسل ويقع في التفريط والزلل، وهؤلاء أكثر الناس حاجة إلى هذا اللقاء. احذر السكوت، اوعى تقع، ترغيبا لنا ولهم في الصالحات، وترهيبا من المعاصي والمنكرات، كي نجتهد ونسارع إلى الأولى ونحذر ونرهب ونفر ونكره الثانية. باختصار هذا هو هدف هذا اللقاء، ليس هدفه كما يظن البعض العصمة، كلا فهي ليست إلا للأنبياء، بل هدفنا الإغراء بالسير والاستقامة على صراط الله في الدنيا، ليحصل للعبد حسن السير على إيه؟ على الصراط المنصوب على متن جهنم في الآخرة. استمع معي لهذه الكلمات الرائعة للحافظ ابن رجب، وهو بين لنا التلازم بين الصراطين، فيقول إن اقتسام الأنوار فين؟ على الصراط اللي فوق جهنم. إن اقتسام الأنوار على حسب إيمانهم وأعمالهم الصالحة، وكذلك مشيهم على الصراط في السرعة والبطء. لذلك بعض الذين يسيرون على الصراط يقول يا رب لما أبطأت بي، فيقال له إنما أبطأ بك إيه؟ خلي معايا المشهد، يعني لو واحد القطر جاي وهو واقف على القضيب بتاع القطر يعمل إيه؟ ده لو رمى نفسه حتى يعني أقول لك اتكسر مش مشكلة، يعني يعيش مكسور أحسن إيه؟ ما يموت. خلي بقى ملأ الإنسان ما هوش قادر أصلا يتحرك. بعض الناس يقول لك الواحد يشوف القطر بإيه؟ تلبش مش عارف يعمل ايه. يعني مرة جاي عبد من عبد الزهان، القطر جاي خلاص اهو مثلا في اخر المسجد، وعربية بتعدي على قضيب القطر، الراجل عدى بص على القطر بقى واقف مش عارف يعمل ايه، يطلع ولا يرجع؟ حس ان فعلا ايه. تخيل بقى بيبقى الانسان على الصراط اللي تحتيه جهنم وهو اصلا مش عارف يمشي، يعني على الصراط كده وعمال يتلبط، يقع من الناحية دي يمسك بايده التانية، يقوم يمسك بيده التانية تقع رجل، يمسك برجله التانية، والنار عمالة تصيب الجوانب بتاعته، يعني زي إنسان بيتشوى، والعياذ بالله مش قادر أصلا يجري، لأن السرعة بتيجي منين؟ من العمل الصالح بتاعك اللي أنت كنت تسارع إليه في الدنيا، مش بتتكاسل وتتباطأ وبعدين ولسه بدري وأنا لسه صغير وما فيهاش حاجة وساعة لقلبك، أخد بالك ولا عشرة لقلبك وساعة لربك، ها؟ مش كده؟ ما انت السبب اللي يبقى الانسان تحتيه الصراط والمشاهد دي حواليه وما هوش قادر اصلا يجري، يسحب سحبا يا اخواني في بعض الاحاديث حتى يمر اخرهم يسحب سحبا، يعني شوف بيسحب، يسحب على الصراط بيديه ورجليه وتصيب جوانبه النار، حتى ما يوصل للناحيه الثانيه ويقف يبص على النار ويخلص منها ويقول الحمد لله الذي نجاني منك لقد اعطاني الله ما لم يعطي احدا من العالمين. هو ايه؟ اخر واحد عدى على الصراط. يبقى الأهوال اللي هو كان فيها كانت قد إيه؟ عشان تعرف يعني إيه اللي أنت لما تعرف طاعة تجري تسارع تجتهد تهتم مش تكسل مش تتباطى. يقول إن اقتسام الأنوار على حسب إيمانهم وأعمالهم الصالحة، وكذلك مشيهم على الصراط في السرعة والبطء، وذلك أن الإيمان والعمل الصالح في الدنيا هو الصراط المستقيم الذي أمر الله العباد بسلوكه والاستقامة عليه، وأمرهم بسؤال الهداية إليه اللي هو فين؟ اهدنا الصراط المستقيم. فمن استقام سيره على هذا الصراط في الدنيا ظاهرا وباطنا استقام مشيه على ذلك الصراط المنصوب على متن جهنم، ومن لم يستقم سيره على هذا الصراط المستقيم في الدنيا بل انحرف عنه إما إلى فتنة الشبهات أو إلى فتنة الشهوات كان اختطاف الكلاليب له على صراط جهنم باختطاف الشبهات والشهوات له عن الصراط المستقيم، كما في الحديث تخطف الناس بأعمالهم. يعني قاعد على النت شاف ناس بتتكلم عن العلمانية مثلا أو أي مذهب ومنهج منحرف عن الإسلام أو النصرانية أو غيره، قال لما ندخل نشوف الموضوع، دخل إيه اللي حصل؟ راح قلبه عامل زي الإسفنجة تشرب الإيه؟ الشبهة. هي دي شبهات، موضوع يتعلق بقى بالعقل، يقول لك فيها ما حلوة ألمانية يسارية مش عارف الشيوعية إلى آخره. عشان كده ما تستسهلش موضوع ان انت تفتح موقع وتدخل وتقرا تقول لسه انا بفهم وانا كبير، ما فيهاش كبير وصغير، دي فيها انسان عنده علم وعنده دين يبقى ممكن اه، لكن ما عندكش يبقى ما تجربش. او مثلا صوره مثلا اتبعتت له او مقطع مثلا، فاول ما بدا ها هيفتح لا في مشاكل، فقلت طب ما هجرب يعني نشوف كده، لا ما فيش اشوف وما فيش اجرب. ليه؟ لان ممكن برضه القلب يتشرب الشهوه دي، تيجي تتخلص منها بعد كده وانت شاب بقيت عبد ليها، يبقى عندنا فتن شبهات وعندنا شهوات، اهي دي عماله تشد في الناس في الدنيا. اللي تشد بقى الفتن دي ويسترسل معها فهذا يعرض نفسه لتخطفه الكلاليب فين؟ على الصراط المنصوب على متن جهنم. سؤال، يا ترى انت عندك كام خطاف من خطاطيف جهنم؟ انت فيك وعندك كام خطاف؟ طب هي دي ممكن تعرف ولا صعبة؟ ها؟ ازاي؟ بالظبط كده. شو الحديث فيه ايه؟ تخطف الناس بايه؟ بعملهم. يعني لو واحد دلوقتي بيعمل دماغ، يعني بيعمل دماغ طبعا شاب صغير مش فاهمين ولا فاهمين يعني ايه؟ يعني ايه بيعمل دماغ؟ معاصي؟ ايه؟ ايه؟ ايوه مخدرات بتاعه كده. فهو مات على كده، يبقى ده عرضة لايه؟ ها؟ خطف، صح كده؟ يبقى هو كان هو في الدنيا عارف ان في خطافة اللي ما فيهوش، صح كده؟ واحد بيفعل الفواحش، يبقى اذا ايضا هو يعلم ان هذه معصية وهذه فاحشة، وهو يعرض نفسه بذلك للخطف من على صراط الصراط المنصوب على جهنم. ده معنى السؤال بتاعي، ماذا عندك من الخطاطيف؟ اعني ماذا لديك من التقصير في الاوامر او الاقتراب للايه؟ للنواهي. لان الخطاطيف تخطف الناس بحسب العمل. القرطبي رحمه الله يقول قال بعض اهل العلم لن يجوز احد الصراط حتى يسال في سبع قناطر، اما القنطره الاولى فيسال. يعني هذا كانه من ضرب المثال، لان هذا ليس عليه دليل صحيح، ولكن هذه المعاصي كما في الحديث هذه الكلاليب تخطف الناس باعماله، كانه يشير الى ذلك. يعني قال فيسأل في القنطرة الأولى عن الإيمان بالله وهي شهادة أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله، فإن جاء بها مخلصا جاز. ثم يسأل عن على القنطرة الثانية عن الصلاة، فإن جاء بها تامة إيه؟ جاز، يعني إيه؟ عبر، عدى. ثم يسأل على القنطرة الثالثة عن صوم شهر رمضان، فإن جاء به تاما جاز. ثم يسأل على القنطرة الرابعة عن الزكاة، فإن جاء بها تامة جاز. ثم يسأل في الخامسة عن الحج والعمرة، فإن جاء بهما تامين جاز، طبعا لو كانوا مستطيعا. ثم يسأل في القنطرة، إلى آخر الأمثلة التي ضربها الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. أقول أخي ماذا عندك من الخطاطيف؟ لأنها تخطف الناس بأعمالهم. تأمل في كلام ابن رجب السابق وكلام القرطبي، تعلم أن من اختطفته خطاطيف المعاصي في الدنيا شبهات وشهوات، ربما اختطفته خطاطيف وكلاليب الصراط الذي على متن جهنم. فماذا عندك من الخطاطيف في الدنيا؟ هل أنت ممن يتعمد النوم عن الصلاة حتى يخرج وقتها؟ يعني بعض الشباب يبقى عنده مثلا جامعة، أو بعض الناس عنده شغل، فالشغل بتاعه على الساعة 8 على الساعة 7، فما يقومش مرتين بقى، بدل ما يقوم يصلي الفجر ويقوم تاني للشغل يخليهم ايه؟ مرة واحدة يقوم الساعة 6 مثلا يصلي وايه؟ ايه حكمه ده في الشرع؟ ساكتين ليه؟ حكمه كافر. فكيف تقولها؟ كافر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ فمن تركها فقد، اي نعم بقى العلماء هم اتفقوا على التكفير، لكن اختلفوا في نوع الكفر. الجمهور على انه من الكفر الاصغر، ومنهم كالحنابله ومن وافقهم ذهب الى انه من الكفر الاكبر. يبقى خطر ولا مش خطر؟ خطر بلا شك. وكم من الناس من يفعل ذلك؟ من الناس من يقع في الكبائر. هل تقع انت في الكبائر؟ هل تقع في عقوق الوالدين؟ هل تقع في الرياء، في اللعن والقذف والسب وشهاده الزور وقول الزور؟ هل وقعت يختال في ترك الحجاب والتبرج فأظهرت ما أمرك الله بستره؟ هل عصيت زوجك وخرجت عن طوعه كمن تأبى مثلا أن تأتي إلى فراش زوجها فتبت تلعنها الملائكة ويكون الذي في السماء ساقطا عليها حتى تصبح؟ هل وقعت ووقعت في الغيبة والنميمة؟ هل تهاونا بحقوق الناس؟ واحد يستلف حاجة من واحد وينام عليها، أقول لك ومن اقتطع حق امرئ مسلم ايه بيمينه ايه؟ ها؟ حديث من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه ايه؟ إلا حرم الله عليه الجنة. قال وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن قضيبا من آرائك. نوع عود إيه؟ عود سواك. شفت الخطر؟ هل قطعنا أرحامنا فلم نحسن إليهم ولم نصلهم؟ زي بعض الناس يقول لك هما ما بيجيليش أنا ما أروح لهمش. لا، هما ما يجوش هم عليهم إثم، أنت ما روحتش يبقى عليك إثم برضه. يبقى إن أساءوا أنت أحسن. هل نتعامل بالربا ونأكل أموال اليتامى؟ هل هل هل أسئلة لابد أن نوجهها لأنفسنا ونسأل ماذا لدينا من الكلاليب والخطاطير؟ قف مع نفسك وقفة وتذكر هذه المعصية التي أنت متلبس بها، وأنها ربما تكون سببا في سقوطك في جهنم يوم القيامة. فهذا هذه الوقفة حري بك أن تقودك، حري بها أن تقودك إلى التوبة والنبأ والاستقامة. لكن البعض لكونه لا يدرك خطر جهنم ربما تهاون بذلك. عشان كده أنا عايز أوصيكم أول وصية في اللقاء، أن نقرأ عن النار، عن جهنم وعن وصفها في كتاب مهم جدا بيوصف النار لكن الإنسان شايفها بعينيه. تقرأ فيه يمتلئ القلب خوفا ورعبا وفزعا. طبعا الخوف المطلوب الذي يحجز الإنسان عن المعاصي ويدفعه لفعل الطاعات، ليس خوف القنوط الذي ربما يكثر منه بعض الشباب لحد ما يصاب باليأس أو ببعض الأمراض النفسية ونحو ذلك. لا، أنت توازن بين الخوف والرجاء. لكن ما ينفعش الحال أنت أصلا ما تقراش عن النار خالص، يقول لك لا لازم تقرأ عن النار. عندنا كتاب اسمه يقظة أولي الاعتبار بما جاء في ذكر النار أو وصف النار. يقظة أولي الاعتبار، تعمين المؤلف اللي هيقول هياخد هدية. شفت بقى عشان احنا بنقرا كتير عشان كده عارفين مين؟ بتاع الشيخ صديق حسن خان رحمه الله من علماء الهند. يقظة أولي الاعتبار، هتكتب ولا هتتفرج؟ تكتب اسم الكتاب وتطلع تشتريه ان شاء الله. أو كتاب التخويف من النار للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، التخويف من النار. أنا عايزك فعلا إذا عندك عزم إن أنت تتغير فعلا بعد رمضان، اللي راح يعمل عمرة ورجع ساب نفسه هيرجع زي ما كان قبل العمرة إلا ما شاء الله، اللي دخل عليه رمضان وطلع رمضان وسايب نفسه مفيش أسباب هداية بياخد بيها هيرجع زي ما كان أو أسوأ. عشان كده بقول لك لو انت فعلا عايز تنتفع برمضان هتنام ولا ايه؟ عايز تنتفع برمضان حاول تاخد باسباب بقى التغير واسباب الاستقامه. فبنقول اول كتاب وصينا به اسمه ايه؟ يقظة أولي الاعتبار، او كتاب التخويف من النار، او بعض المحاضرات التي تتكلم عن وصف النار. كان لنا محاضره اسمها لحظات فزع، معايا؟ اسمها ايه؟ لحظات فزع. حاول، لا انت ما تبصش وراك، حاول ايه؟ حملها النهاردة على التليفون وتسمعها. في محاضرات كتيرة طبعا تتكلم عن وقف النار، لحظات فزع، عنتنا تعرفين. فهذا الخوف يحجز العبد عن المعاصي ويدفعه دفعا لفعل الصالحات والاجتهاد في القربات. السؤال الثاني، احنا قلنا اول سؤال ماذا عندك من الكلاليب والخطاطير، او الشق الثاني لهذا السؤال الاول، وكيف يكون تركها؟ طبعا هيساعدك على كده الوصية اللي لسه قايلينها دي، هي معرفة قدر النار ووصف النار، ويساعدك على ذلك أيضا أن تدرك خطر المعصية، تعرف معصية واحدة كانت سبب في خروج آدم من الجنة، صح؟ ومعصية واحدة كانت سبب في لعن إبليس وطرده، وهكذا المعاصي سبب في اللعن والطرد والإبعاد ومسح القلب، سبب في أن يزل الإنسان في جهنم 70 سنة. كلمة واحدة ممكن يقولها الإنسان ينزل بها في جهنم 70 سنة، كلمة واحدة. يبقى لازم تعرف خطر المعاصي، تقرأ عن ضرر الذنوب والمعاصي. حاصيك بكتابين مهمين جدا. الكتاب الأول بيذكر المعاصي معصية معصية ويحذرك من خطرها بالآيات والأحاديث، بس هو ذكر معاصي محدودة، يعني ما استوعبش، يعني الاستيعاب صعب. ذكر 70 كبيرة، بس لو احنا بدأنا بالـ70 حاجة كويسة جدا. 70 كبيرة، كتاب اسمه الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله، بس عايزك تجيب النسخة اللي عليها تعليق الشيخ العثيمين رحمه الله، الكبائر بشرط الشيخ العثيمين أو تعليق الشيخ العثيمين رحمه الله. وعندنا كتاب مختصر جميل جدا عشان تكره المعاصي اسمه تحذير الداني والقاصي من عقوبات الذنوب والمعاصي. الناس اللي بتكتبش وبتكتبش ليه؟ تحذير الداني والقاصي من عقوبات الذنوب والمعاصي بتاع الدكتور احمد فريد. عايز تتدرج اكتر في كتاب ابن القيم اسمه الداء والدواء، الداء والدواء، وده بيعالج مشكله شبابيه خطيره جدا. طبعا هنبدا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي، مركزين معايا، هنكمل السلسله اللي بدانا فيها اللي هي فواتح شهيه للجوع، اللي هي بنعالج فيها مشاكل الشباب، مشاكل الشهوات، حب، الغرام، العاده، النظر الحرام، فعل ما حرم الله، الزنا وغير ذلك، العلاقات المحرمه. هناخد الكلام ان شاء الله بالتفصيل. الدرس اللي جاي هنتكلم فيه عن 15 وسيله تساعدك على غض البصر، ودي طبعا مشكله بتواجه الجميع. فكل واحد على الاقل يشوف 10 يكلمهم، والدرس بتاعنا الحد اللي جاي ان شاء الله هنتكلم في الموضوع المهم ده. فابن القيم واحد كان واقع في مشكله العشق، بعت له سؤال ايه الحل، فهو كتب له الاجابه طلعت كتاب، هو بيكتب له الاجابه طلعت مجلد، اللي هو بتاع ايه ابن القيم اللي هو الداء والدواء. فكل الكتاب ده يدور حول الاجابه عن هذه المشكله، لكن يصلح ان يعمم فيما هو من سائر المعاصي والشهوات. فهذه الكتب التي اوصي نفسي واياكم بها هدفها غرس بغض وكره المعصيه في القلب، غرس بغض وكره المعصيه في القلب، هذا فيما يتعلق بالسؤال الاول. اما السؤال الثاني، كيف تزيد سرعتك على الصراط؟ السؤال الاول كان ايه فاكرين؟ ايوه حينما السؤال الاول كان ايه؟ حد ياخد له كتاب اهو، ايه؟ ماذا عندك من الخطاطيف والكلاليب؟ مش كده؟ وقلنا ده نقصد بيه ايه؟ المعاصي التي تلبس بها الانسان. السؤال الثاني ايه بقى؟ قول لي عشان ما حدش يقول ها؟ هناخد التليفون ده من عليه مزاد دلوقتي. السؤال الثاني يا ريس، ما شاء الله تبارك الله، كيف كيف تزيد سرعتك على الصراط؟ يعني الواحد عايز يجري على الصراط ولا هيمشي واحده واحده كده يتفسح؟ مش يتفسح انت على جهنم، ما فيهاش. انت محتاج ان انت تعدي منهم من يمر كالايه، سمعتم الطرف، غمض عينك تفتح عدى خالص، منهم من يمر كالايه كالبر. ها انت محتاج تزود السرعه بتاعتك ازاي بقى؟ ايه سرعه الطاعه اللي انت يبقى لك عبادات وطاعات تجتهد فيها في هذه الايام الخوالي حتى تحصل هذه السرعه. طبعا اهم حاجه واعظم حاجه عايزين نجتهد فيها ايه؟ ها اخطر حاجه واهم حاجه تخليك تجري على الصراط الفرائض اولها طبعا الايمان بالله سبحانه وتعالى، لان اهل لا اله الا الله الذين حققوها ظاهرا وباطنا لا تصيبهم النار ابدا، بل هم يدخلون الجنه بغير حساب. هؤلاء يمرون كالبرق وكالطرف ونحو ذلك، اكثر الناس سرعه. فانا عايزك تدرس عقيده، عايزك تدرس توحيد، عايزك تعيش عقيده، تعيش توحيد، تعيش في ظلال الاسماء الحسنى، تحقق الاعمال القلبيه، الاخلاص والتوكل والاستعانه والحب وغير ذلك من الاعمال القلبيه، ديت وصيه في غايه الخطوره. ثم من الفرائض ايضا بعد التوحيد والايمان بالله سبحانه وتعالى الصلاه احب العمل الى الله عز وجل. الصلاه الفرائض عموما صلاه وصيام، وان كان الانسان وجبت عليه زكاه والاخلاق الواجبه ونحو ذلك، الاعتناء بالفرائض واحسان الفرائض. لان كتير مننا ممكن يكون اعتناءه بالنوافل، عايز يصلي سنن كتير، عايز يصوم كتير، عايز يصلي قيام ليل، الفرائض اخبارها ايه الاول؟ انت معايا ولا بتضحك؟ انت بتصلي الفجر اصلا ولا بتصليش؟ انت لازم تاخد بالك من نفسك، شوف الفرائض اخبارها ايه. الفرائض هذا يشمل فعل ما امر الله، ترك ما حرم الله ونهى الله عز وجل عنه، يعني مش طاعه بس، لا طاعه واجتناب معصيه. وبعد احسان الفرائض يكون الاجتهاد في النوافل. طبعا الطاعات كتيره جدا والنوافل كتيره جدا، بس انا هختصر طبعا. بس قبل ما اقول لك اجتهد في العباده، انت اصلا مش هتاخد الكلام ده ولا تجتهد، هتروح رايح تجتهد. انت عايز دافع ذاتي من جواك اصلا يخليك تحب العباده وتجتهد فيها. ازاي تحب الطاعه؟ ازاي تحب العباده؟ ازاي تؤدي العباده بحب؟ ازاي تكون من الناس اللي تسارع للعباده والطاعه وتحرص عليها؟ ازاي؟ حد يقول لنا؟ ايوه بالظبط. وايه كمان؟ ازاي نكون بنحب العباده يا اخواني؟ تاخذ ايه؟ لا، ازاي نحب العبادات؟ سؤال صعب. معرفه فضلها. وايه كمان؟ معرفه المعبود. دي قلناها في الوصيه الاولى. ها؟ معرفه ثوابها. يبقى انت تعرف فضل العباده وتعرف ثوابها، والاثنين دول كتير مننا بيقراش عنهم. معرفه فضل العباده، خد موسوعه تربويه في غايه الخطوره تخليك تموت في العباده، تحبها حب شديد جدا. والحمد لله جربنا الموسوعه ديت والكتاب ده مرات كتيره جدا، وكان اثره على الناس واثره على الشباب خصوصا في غايه الروعه. كتاب بيتكلم عن فضائل الاعمال ككل، الاسلام كله، فضائل الايمان، فضائل الصلاه، فضائل الوضوء، فضائل الى اخره، ويرهب كذلك من التهاون بهذه العبادات. معنى كده اللي هو كتاب الترغيب والترهيب. الترغيب والترهيب، وده اللي بنشرحه هنا يوم الخميس. معنى كده هو موجود مشروع كله شرح الشيخ ياسر وشرح الشيخ احمد حطيب. يعني انت حضرتك حمل الشرح ده، وكل اسبوع لو تسمع لك درس او درسين، لو مش قادر تيجي تواظب على الدرس معانا يبقى خير قوي. تقدر تواظب معانا كل اسبوع تحضر معانا الدرس. احنا الدرس اللي فات كنا انتهينا من الترغيب في قيام الليل، وبنتكلم عن الانسان ما يصليش وهو نعسان، عشان ممكن وهو بيصلي يشتم نفسه ويدي على نفسه، كنا بنتكلم فيه الاسبوع اللي فات. فعموما الموسوعه ديت مهمه جدا لينا، مهمه جدا لزوجاتنا، مهمه جدا لاولادنا، للاشبال اللي انت بتربيهم في المسجد، لدعوه الناس، اللي انت تربي الناس على حب العباده. ثم هناك طريق موسع مفصل، اللي انت ممكن تاخد عباده عباده بقى وتدرس ما جاء في فضلها ووسائل تحصيل لذتها، زي كتب الخشوع في الصلاه، كتب تدبر القران، كتب تحصيل لذه الصوم، لذه الذكر، وهكذا. وده الكلام ده اتكلمنا فيه بالتفصيل فيما في غير هذا الموطن. ثم اخيرا اجعل لك طبعا القراءه عن الثواب، قلنا القراءه عن فضائل الاعمال والقراءه عن الثواب المعد للطائعين، اللي هي ايه الثواب؟ الجنه. انت محتاج زي ما تقرا عن النار هتقرا عن الايه؟ عن الجنه. عندنا كتاب لما تقرا فيه كانك تمشي في الجنه، يوصف لك الجنه حته حته بالتفصيل. كتاب مين؟ ايوه ابن القيم، حادي الارواح الى بلاد الافراح، لابن القيم رحمه الله، حادي الارواح الى بلاد الافراح. وفي كتاب معاصر برضه تستفيد من القراءه فيه اسمه العالم الاخير. العالم الاخير بتاع الدكتور العريف، جايب فيه العالم الاخير من اول الموت لحد الاستقرار في الجنه والنار، بالتفصيل والتبسيط والتيسير والصور كمان. بتحب انت الكتب اللي فيها صور؟ فانت هات اي كتاب من دول وحاول تقرا، وما فيش مانع تحمل برضه مجموعه دروس عن وصف الجنه وتخليها عندك على اساس كل شويه تقرا فيها وتسمع، عشان ده بيحفز الانسان ويجعله يجتهد في الاعمال الصالحه. اخر حاجه هقول لك، اعمل بقى ليك اوراد من الاعمال الصالحه بعد المحافظه على الفرائض، اجتهد في النوافل. انا يعني هسردها بسرعه، وده مش معناه ان انت تعمل ده كله، خد منها اللي تقدر عليه، خذ ما تيسر، ولو اخذت بشيء واحد فواظبت عليه من الان الى رمضان القادم فهذا خير. لو كل سنه بتاخد حاجه جديده وتعمل عباده وتواظب عليها ده خير كبير جدا. مثلا المحافظه على 4 ركعات ضحى، يكفيك الله بهن سائر اليوم. يا ابن ادم اركع لي 4 ركعات اول النهار اكفك بهن اخره. وهي طبعا تعدل 360 صدقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعدها يحرم الله لحمك على النار، وهي تعدل بصلاة السحر، تعدل بصلاة السحر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. 12 ركعة تصليهم كل يوم يبنى لك بها قصر في الجنة. ايه 12 ركعة دول؟ انهم 2 قبل الفجر أربعة قبل الظهر واثنين بعدين، اثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء، دول ثوابهم إيه؟ قصر في الجنة. وهذه النوافل نوافل عموما تكمل النقص الذي يكون في الفرائض يوم الإيه؟ يوم القيامة. ركعتين أو أربع ركعات قبل ما تنام أو قبل ما تصلي الفجر يسمون قيام الليل، يجعلك الله عز وجل بذلك من الصالحين، دأب الصالحين قبلك، تقربك من الله، تنهاك عن الإثم، تعطى سؤلة، تحصل غرف الجنة، تكتب من الذاكرين الله كثيرا، ترحم مع المرحومين، بل يستبشر الله بك ويحبك ويضحك لفعلك لأنك حرصت على هذه الصلاة العظيمة وتركت ما تحب من الشهوات لما عند الله سبحانه، وهي أحب الصلاة إلى الله بعد المكتوب. أنت اختار اللي يناسبك وداوم عليه، وقليل دائم خير منين؟ كثير منقطع. أحب العمل إلى الله والعبادة أدومه وإن إيه؟ وإن قل. في القرآن حاول تحافظ على مقراءة أسبوعية أو دار تحفظ فيه، وتداوم يعني تداوم، يعني مش يوم أو يوم لا، أسبوع لا، والمدارس تيجي تبطل لا، حتداوم من هنا لرمضان لبعده لحد ما تموت. شوف المقراءة في المسجد، اعمل ليك ورد حفظ، خد كمان ورد قراءة كل يوم حزب، كل يوم جزء حسب ما يتيسر. خد مع كده بقى حاجة جديدة عايزين نعملها السنة دي، صفحة تفسير. في كتاب صدر جديد اسمه المختصر في التفسير، حوالي حاجة وعشرين عالم عاملينه، خلاصة من الكتب الكتيرة الموجودة، كتب التفاسير، وسهل جدا، بيجيب صفحة من المصحف وتفسيرها جنبيه، ما ينقلش صفحة على صفحة وتقعد تلف الآية دي، فلا، هي كل صفحة بإيه؟ بصفحتها كده مع بعضها. الكتاب ده مجلد صغير كده، لو انت اشتريته بدون تخفيض ممكن يعملوا حوالي 50 جنيه، نازل بتخفيض ب 12 جنيه بس. فدي فرصة تجيب الكتاب ده، دار ابن الجوزي اللي هي في بكوس قدام مسجد نور الإسلام الشيخ أحمد الخطيب، ما بيبيعوش إلا نسخة واحدة بس لكل واحد، لأنه مخفض، فممكن واحد يعمل فيها فهلاوي هاخد بالك ويروح يجيب له 50-60 نسخة ويبيعه 50، تعرف بقى ليه المصريين ده. هو أصلا نازل مخفض عشان الناس إيه؟ تشتريه، فانت معانا كده. فانت حاول الموضوع ده، تحاول تخلص المختصر ده لحد رمضان اللي جاي، ان شاء الله اللي يخلصه هيبقى هديه قيمه ان شاء الله نتحاسب عليها في اول رمضان او بعد رمضان اللي جاي لو عشنا كان في العمر بقيه باذن الله تعالى. او حبيت تخلص تفسير السعدي مفيش مانع، انا موافق. بعد كده عندنا في الصيام، انا عايزك على الاقل تحافظ على 3 ايام من كل شهر. ليه؟ لان هذا صيام الدهر اللي هتبدا امتى؟ الأربع والخميس والجمعة، 13 و14 و15. النبي قال عليها إيه؟ صيام 3 أيام من كل شهر، صيام الإيه؟ الدهر. أنا عايزك كأب في البيت اعمل لي لوحة صغيرة كده، ذكر البيت بالحاجات دي، اكتب حديث عن فضل صيام 3 أيام، حديث عن صلاة 12 ركعة سنة، حديث عن صلاة القيام. ما تؤمرش، أنت تحفز بس، تشجع، فضلا أن أنت تعاقب بقى اللي ما صلاش، لا مش ليك دين، ده شيء مستحب، بس انت ابدأ بس، علق الورقة دي او لوحة او السبورة واكتب الحديث وشوف النتيجة هتبقى ايه. حتى لو ما عملش دلوقتي بعد سنين هتشوف الاثر بإذن الله تعالى. فهذه الايام الثلاثة ايضا تذهب وحر الصدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا الحقد والغل ونحو ذلك. لو قدرت تزود 2 وخميس معاها يبقى كده جميل، يبقى كده كم يوم في الشهر؟ 5 أيام، 11، بقي لك كام وتبقى صيام داود؟ 4 أيام. إذا أنت لو وزعت كل أسبوع يوم كمان يبقى تصوم الأسبوع كام؟ 3 أيام، 2 وخميس يعني، وإيه؟ ويوم كمان معهم أي يوم، ومن الشهر تدخل لهم كام؟ 13 و14. ده أنت كده تصوم صيام داود، أحب إيه؟ الصيام صعب سهل، بس برضه ما تطلعش من فوق عشان ما تقعش تتكسر، خدها إيه؟ خدها من تحت واحدة واحدة. طبعا الصيام حماية من الشهوات، وقاية وجنة من النار، رفعة الدرجات، سقيا من باب الريان إلى غير ذلك من الفضاء. في الأذكار أنا عايز الحد الأدنى عندك ما تتركش أذكار الصباح والمساء أبدا مهما يحصل. طبعا معظم الناس بقى معاها إيه؟ الذكية مش الغبية، صح كده؟ لسه تلفونك مش ذكي مش كده؟ فالتلفونات ديت بيبقى فيها برامج للتذكير. في أخ في الاعتكاف أعطاني برنامج اسمه قمر الدين، بس مش برنامج طبخ ولا شرب، البرنامج ده برنامج محاسبة، انت ممكن تحمله من على النت وتكتب فيه الأوراق بتاعتك اللي انت تحافظ عليها هو بيساعدك في موضوع المحاسبة. في برنامج اسمه لا تنسى ذكر الله، كل مثلا 3 دقائق 5 دقائق 10 دقائق حسب ما تضبط انت الوقت يذكرك بالله، يقول لك سبحان الله، يقول لك لا اله الا الله على طول. انت ايه، في برنامج اسمه المصلي بتحدد له الورد اللي انت هتقراه والساعه كام عايز تقراه، يفكرك بيه في وقت صلاه الضحى، يقرا لك الايه والضحى والليل اذا سجد، الوقت تظبط له الساعه اللي انت عايزها. في صيام الاثنين والخميس يقوم يفكرك قبليها، معنى كده في الفجر حتى عامل قائمه اسمها قائمه الفجر، بتمليه انت الاسماء اللي انت عايز تصحيها للفجر، وهو يرن عليها وانت ممكن تكون نايم، يعني ممكن هما يصحوا اصلا وانت ايه، وانت ما صحيتش، انت ترتب معاهم طبعا هرن عليك الفجر ومحدش يفتح، وهو يرن مثلا على 100 اسم 200 اسم وانت ما ايه، ما دفعتش حاجه ولا خسرت حاجه ولا تعبت، وامر سهل جدا. فالبرامج دي ممكن تذكرك بالاذكار، لان بعضنا بيشتكي يقول انا نسيت النهارده هو الاذكار المساء، مش كده اللي مثلا يقول اذكار المساء يرفع ايده، ما تتكسفش يعني انا مش حافظ خلاص. ففعلا كتير مننا بينسى، فانت على الاقل الحد الادنى ما تسيبش الاذكار. وهنصحك نصيحه مهمه جدا جميله، العباده اللي انت تواظب عليها وتنساها لما تفتكرها ايه؟ هاتها تاني. ليه؟ لان ده مش هيخليك على فين؟ على فين؟ اهو هاي، مش هيخليك تفرط فيه. العلماء بيقولوا ايه؟ الحرص على القضاء يمنع من التفريط في الاداء. اكتب القاعده دي، حرص على الايه؟ القضاء يمنع التفريط في الاداء فيما يقضى. يعني انسان عارف ان انا لو ما قريتش النهارده الورد بتاع القران هعمل ايه بكره؟ هيبقوا وردين، يبقى هعمل ايه من البدايه؟ لا اجيب احسن، خليني محتار. تبالك؟ ان انا حريص على الحاجه اللي تفوت اجيبها، يبقى مش هفرط فيها من البدايه. ما تسيبش اذكار الصباح والمساء، وعود لسانك على استغفر الله واتوب اليه، رب اغفر لي واتوب علي انك انت التواب الغفور، وهكذا. عود لسانك على سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، كل كلمه بعشرين حسنه. ويحط من عليك 20 سيئه، ايه دي؟ سرحت انت. وانت برضه عود لسانك سبحان الله العظيم وبحمده لك بها نخلة في الجنة، ومئة مرة تحط عنك بها الخطايا. عجيب يا أخي، الشاب اللي يشتكي من المعاصي وبيعملش طاعة، طب ما زي ما بتقع في المعاصي ما تواجهها بالايه؟ حسنات. خلي ميزان الحسنات كل يوم ايه؟ يجلب ويعلى على ميزان، والله غفور رحيم. معانا كمان من الوصايا درس علم أسبوعي تحافظ عليه مهما تكون الظروف. ما تقوليش انا عندي مذاكره، درس علم يتحافظ عليه يعني هيتحافظ عليه. عندك امتحان بكره تبقى بتحضر برضه، والله انا اعرف الاخوه وهم عندهم امتحان بكره فعلا، عندي والله مقراءه قران بيروح يسمع ويجي يذاكر ويصحى الفجر يصلي، والتاني اللي هو ما بيصليش لما يصحى خد بالك جاب جيد وده جاب جيد جدا. اللي بيه بيصحى الفجر كده ويقول له عمال شكلك ما بتذاكرش وانت بتضح من ورايا، والله ولا بيضح ولا حاجه، هو توفيق من الله سبحانه وتعالى واسباب ولو كانت يسيره لكن البركه من الله سبحانه وتعالى. فعايزك درس علم، درس العلم يعدل الحجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اعظم المعينات على الخير والمثبتات على الطريق. ولازم مع درس العلم العام ده يبقى ليك منهج للاعداد عشان تبقى طالب علم، يبقى ليك منهج في التوحيد، منهج في الفقه، منهج في التهذيب والسلوك والاخلاق. مهم يعني العلوم اللي انت هتطلبها او تلتحق بمعهد، المعهد ان شاء الله هيفتح قريب، معهد اعداد الدعاء. انت حاول تقدم، ما تكسلش، اصل الشغل واصل الظروف. ذاكر في البيت، امتحن، لو عرفت تروح الامتحانات بس ذاكر قبل الامتحانات. المهم يرتبط بمجموعه شرعيه او بمعهد عشان يحفزك اللي انت تدرس وتتعلم، ومعاه ادرس القضايا المنهجيه الفكريه اللي بتبقى حمايه للانسان من الانحراف والانجراف في الافكار المنحرفه زي التكفير والشيعه وغير ذلك من الافكار الضاله والمنحرفه. كذلك واخيرا، كن مفتاحا للخير دوما. اللي انت خليك داعيه الى الله سبحانه وتعالى. كل درس تيجي هات معاك اصحابك. هتحضر درس ما تجيش لوحدك. بتبعت حاجه ابعت للمجموعه اللي معاك. قريت حديث ابعته. كل اللي انت هتدعوهم الى الله سبحانه وتعالى هيبقوا في ميزان حسناتك. خد بالك بقى من نصيحه مهمه جدا، قال الله تعالى ان تنصروا الله ايه؟ ينصر من نصرة الله إيه؟ الدعوة إلى الله من النصرة. يبقى الدعوة إلى الله سبب للثبات. أنا بقول دايما للإخوة أكتر واحد ممكن يبطل صلاة أو مين أكتر واحد عمره ما يبطل الصلاة؟ اللي بيدعي الناس للصلاة. ليه؟ استحالة، ده هو أصلا شغلتي. فلما أنت تكون داعية لله سبحانه وتعالى تبقى من أكتر الناس ثباتا على الطريق. أكثر من دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أكثر من دعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تيأس أبدا مهما كانت الذنوب ومهما كانت المعاصي. هذه خواتيم لبعض الصالحين من المعاصرين سلكوا هذا الطريق وأخذوا بهذا المنهج فكانت هذه الخاتمة وهذه النتائج. هذا رجل في السبعين من عمره كان إذا جلس مع إخوانه ونظروا إلى وجهه كأن أنوار الطاعة تشع من وجهه، فسأل بعضهم من هذا الرجل، فقالوا له هذا معلم القرآن، ده اللي بيعلم الناس القرآن. تخرج عليه من حفظة القرآن أكثر من 300 نفس، يعني علم كم طفل أو كم واحد؟ أكثر من 300 واحد. شفت التثبيت كم سنة سنه؟ أنت يا عم 70 سنة ولسه إيه على الطريق. عشان كده أنت ارتبط بالمسجد، ارتبط بإخوانك، شوف حاجة اقدر تشارك فيها، حاجة تقدمها. قال رأيت الرجل وهو جالس تتحرك شفته بالقرآن، فقالوا شغله الشاغل القرآن، له أرض يزرعها، فإذا بدأ بالزرع استعاذ وبسمل وافتتح البقرة، فما ينتهي من أرضه إلا وقد ختم القرآن. شايف الشغل؟ هذه العبادة وهذه الأثر بتاع المحافظة على العبادة. آخر من أهل الطائف نزل مكة محرما، فلما وصلوا وكان ذلك وقت يعني بعد صلاة العشاء، تقدم يصلي بهم في الحرم. خلي بالك هو محرم وفين؟ في الحرم، أحب البقاء إلى الله ويصلي. فقرأ سورة الضحى، ولما بلغ قول الله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى شهق شهقة، فلما قرأ لسوف يعطيك ربك فترضى سقط فمات رحمه الله. نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة. آخر قصة لبعض الصالحين كان مجتهدا في الطاعة، ومن أعظم هذه الطاعات ذكر الله، ما يفطر لسانه عن ذكر الله. فقلت له يا عم من الله عليك بنعمة عظيمة وهي دوام الذكر، فماذا فعلت؟ توصلت لكده ازاي؟ فقال جاهدت نفسي على ذكر الله حتى فتح الله علي. يبقى الأمر بالإيه؟ مجاهدة. يبقى ما تجيش تشتكي وعلى طول كل ما شوفت تشتكي، البنات والمواقع المقاطع مش عارف ايه، انت ايه الطاعات اللي في حياتك؟ ايه العبادات اللي بتواظب عليها؟ لو انت انشغلت بالعبادة هتشغلك عن المعصية، هتاخد بقلبك الى الله سبحانه وتعالى الاوراد والمحافظة عليها والاجتهاد في طلب العلم والتحصيل، مجاهدة. فقال له انا جاهدت نفسي مدة فوصلت لكده. قال له ابشرك بقى، قال له اني لا اذكر الله وانا لا اشعر. مش معناه اللي هو بيبقى بغفلة، لا هو بيذكر بقلب نعم، لكن احيانا من غير ما يشعر لسانه ايه، زي ما بعض الشباب هو ماشي في الشارع تلاقيه بيه ايه بيتنتن باغنية، هي جت كده كده يعني معانا، لان هو ايه بيحبها، قلبه مليان كده. قال واني ارى الرؤيا في المنام وانا اذكر الله. قال له حتى احلم وانا ايه اذكر الله وادخل الخلاء. مش تنفع دي. قال فاعض على لساني. ليه؟ عشان لسانه ما ايه ما يذكرش وهو في الحمام. هذه خواتيم للصالحين الذين ساروا على هذا المنهج وسلكوا هذا الدرب. فان كنت صادقا فيما اردت من القرب من الله وفيما تحذر من السقوط في جهنم كما سمعت وكما ذكرنا، فكن صادقا في اخذ هذا الدين بقوه، كن حريصا على العلم والايمان، كن مجتهدا في الأعمال الصالحة، كن دلالا للناس على الله سبحانه، حينها تكون من المفلحين، حينها تكون من الفائزين الذين قال الله عنهم إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسأل الله أن يجعلنا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،